أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تجوز العمرة بنيتين لي ولشخص غيري؟ أثابكم الله. لا يصح أن تجمعهما في نسك واحد، لا يصح الحج ولا العمرة إلا عن شخص واحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: لما أتى الميقات، من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل. فتعلق بالشخص نفسه. ومما يؤكد ذلك حديث حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: ابن عم لي أو قريب لي مات ولم يحج. قال: حج، أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلو كان الحج والعمرة يقعان عن شخصين لقال: حج عن نفسك وحج عن شبرمة. فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدل على عدم جواز التشريك، والله تعالى أعلم.